العرب تقول الحرب سجال. لما قالت العرب الحرب سجال ممن قالها من حيث الشهرة؟ أبو سفيان ابن حرب عندما كان يقود كتائب قريش في حرب يوم أحد. فلما كان ما كان من انتصار المسلمين يوم بدر وانتصر المشركون يوم أحد وقف أبو سفيان ينادي وعمر رضي الله عنه وأرضاه يجيبه. فقال أبو سفيان مما قال: الأيام دول والحرب سجال. معنى والحرب سجال أن العرب كان يأتي ساقيان يتنازعان في الشرف والفخر فيأتيان للبئر، يأتيان للبئر فأحدهما يلقي الدلو والآخر يلقيها، فعندما تمتلي يرفعها، فإذا كان كل منهما قد ملأ دلوه أصبح متنافسين، فإن أحدهما نكص ولم يملأ دلوه والآخر ملأها يصبح غالبا له. هذا الأمر استعير، خرج من الحقيقة إلى المجاز، فأصبح الناس يتنازعون في الشرف، يتنافسون في ميادين كثيرة من الشرف، فيقال الحرب سجال، بمعنى مرة لك ومرة عليك، تنافس مرة لك ومرة عليك. ثم أصبحت الكلمة سائغة حتى يقال مساجلات شعرية، مساجلات فكرية إلى غير ذلك.